وليل بعد ليل، تغير الكون من حولك، فهل تغيرت أنت؟ هل تغير قلبك؟ هل تغير قولك؟ هل تغير طبعك؟ هل تغير عملك؟ فالفرصة واحدة لن تتكرر، الفرصة تأتي مرة واحدة، وإذا كان يومك كأمسك فابكِ على نفسك، إذا كان يومك كأمسك فابكِ على نفسك، وإذا كانت سنتك الحالية كسنتك الماضية فاعلم أنها القاضية. فالواجب على الإنسان أن يغتنم عمره وأن يغتنم لحظات حياته، فلا تؤجل عمل لحظة الوقت إلى وقت بعده، لا تؤجل عمل الوقت إلى وقت آخر، فإن الأعمال كثيرة والحوادث كثيرة، ومن فات وقته تأكد فوته، ما فات وقته فقد تأكد فوته. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون. رمضان، رمضان في سنة 38 و400 و1000 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مضت الأيام وانقضت الشهور وتتابعت الأسابيع حتى هل علينا، تغير الكون، تغير الكون من حولك، فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب الجنان، غلقت أبواب النيران، صفضت الشياطين ومردت الجان، أقبل شهر رمضان ليتغير هذا الكون، ليتغير الناس في طباعهم، ليتغير الناس في أحوالهم، فهذا تغير طبعه، بعد أن كان يأكل ويشرب بالليل والنهار حبسه صيامه إلى أن تغرب الشمس، وهذا تغير حاله، بعد أن كان ينام الليل كله قام ليصلي لربه تبارك وتعالى. رمضان يغير الأجواء، تغيرت الأجواء بدخول هذا الشهر العظيم، وأنت لم تتغير، أنت لم تتغير، يتغير الكون وقلبك هو هو، لم يتغير قلبك، يتغير الكون وعملك هو هو، لم يتغير عملك، يتغير الكون وقولك هو هو، لم يتغير قولك، انشغالاتك لم تتغير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هكذا أيها الأحبة الكرام، يجب على الإنسان إذا نظر في هذا الكون في برد بعد حر، وفي ليل بعد نهار، وفي صحة بعد مرض، وفي ضعف بعد قوة، يجب على المرء أن يتدبر حاله وأن ينظر في طبيعة نفسه وفي أعماله. يجب عليه أن يراجع نفسه قبل أن يأتيه الموت فيقول: رب ارجعون، رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يجب على الإنسان أن يعمل لآخرته، يجب عليه أن يغتنم أوقات حياته، فإن العمر يمر. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. هكذا هذه الحياة قصيرة، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم يكن فيها شيء، كأن لم يكن فيها زرع، كأن لم ينزل عليها ماء، كأن لم يكن فيها حياة. انظر إلى أبيك وانظر إلى أمك، وقد كانوا من قبل في قوة وشباب، وانظر إلى حالهم اليوم. انظر إلى نفسك، هل أنت أنت؟ هل أنت اليوم هو أنت قبل 10 سنين؟ هل أنت اليوم هو أنت بعد سنة أو سنتين؟ الكون كله يتغير، والناس في هذه الدنيا كحبات القمح بين حجري الرحى، يدورون يدورون يدورون ثم يطحنون. فانظر إلى طحينك، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت من أعمال تلقى بها ربك تبارك وتعالى، تقف بها بين يدي خالقك سبحانه وتعالى؟ انظر إلى حالك في هذه الأيام المباركة، ماذا قدمت لنفسك؟ هل أنت اليوم هو الذي استقبل رمضان منذ 7 أيام؟ تغير حالك قطعا، إما إلى خير وإما إلى شر، إما إلى طاعة وإما إلى معصية، إما إلى همة عالية تستبق الخيرات، تسارع إلى الطاعات، تنفق الأموال في الزكوات والصدقات، أو إلى خذلان وخمول وتقاعص وطول أمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرشدنا إلى الخير، وأن يلهمنا الصواب في أقوالنا وأعمالنا وفي جميع أحوالنا، إنه على كل شيء قدير، وهو بالإجابة جدير سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، تغير في هذا الكون شاهدناه ونشاهده، وتغاير في هذا الكون شاهدناه ونشاهده، تباين واختلاف في الشخص الواحد. هو يبكي في لحظة وبعدها يضحك. هو الآن صحيح، هو الآن صحيح معافى، وغدا هو ميت، هو في قبره يأكله الدود والهوام، وبعد غد هو عظام النخرات، وبعدها لا يبقى منه شيء، تأكله الأرض أكلا، لا يبقى من جسده. أين عيناه؟ وأين وجنتاه؟ وأين شعره؟ وأين جماله؟ وأين بهاؤه؟ أين بشرته الناعمة؟ أين بشرته الناعمة؟ وأين عيناه اللامعتان؟ وأين شفتاه الناطقتان؟ وأين ثناياه البراقتان؟ أين كل ذلك؟ لم يبقى منه شيء، تغير حاله كله. فهلا عملت لهذا اليوم؟ هلا غيرت من نفسك حتى يغير الله عز وجل من حالك في قبرك؟ هلا غيرت من نفسك حتى يغير الله عز وجل حالك في حشرك؟ هلا غيرت من نفسك حتى يغير الله تبارك وتعالى من حالك عند عرضك؟ هلا ثقلت في موازين أعمالك حتى يثقل الله تبارك وتعالى موازينك عند لقائه؟ ماذا قدمت؟ قدمت نعم لحياتك، قدمت نعم للذاتك وشهواتك، قدمت نعم لرغباتك، ماذا قدمت لحياة قلبك؟ هذا القلب الذي هو ملك لهذا البدن، فبحياته يحيا البدن، كما أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، قلبك هذا هل أصلحته؟ قلبك هذا هل داويته؟ فإن الله عز وجل لا يقبل إلا القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من البدع، سليم من الشبهات، سليم من الشهوات، سليم من الأهواء. يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا بنون، ولدك الذي عشت حياتك من أجله، ضيعت زهرة عمرك، إذا طال مرضك ربما تمنى لك الموت، لا لتستريح أنت ولكن ليستريح هو. وبعد دفنك هل يصبر على الوقوف على قبرك يدعو لك؟ وبعد ذلك هل يصل أرحامك؟ هل يصل من كنت تصل؟ هل يبرك في قبرك بصلة أحبائك؟ فإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. ولدك لن ينفعك، ومالك سيزول عنك، وحياتك تفنى، تتآكل، تتآكل كما يأكل الصدأ الحديد، فلا يبقى فيه شيء، يبقى منكسرا، يبقى ضعيفا، يفنى، يمحي، يباد، لكن يبقى العمل، يبقى القلب، يبقى هذا القلب الذي يوزن عند الله تبارك وتعالى فالله عز وجل ينظر إلى القلوب، ينظر إلى الأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهل غيرت، هل غيرت قلبك؟ هل عالجته من أسقامه وأدوائه؟ فالقلوب ثلاثة، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: القلوب ثلاثة: قلب سليم، نسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا وأن يصلح قلوبنا، قلب سليم من كل آفة، سليم من كل شهوة وشبهة، فهذا هو القلب الناجي. وقلب ميت، ميت وهو على عكس الأول، لم يخلو من شبهة ولم يخلو من شهوة، كلما عرضت عليه شهوة أو شبهة نكتت فيه نكتة سوداء حتى يسود، حتى يصبح كالكوز مجخيا، كالكوز مقلوبا، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. كلما أردت أن تشغله بالطاعة طرد الطاعة وبقي على معصيته، كوز مقلوب، فكيف يستقر الماء فيه؟ كيف يستقر فيه الشراب الطاهر؟ كوز مقلوب، منكوس، ميت. وقلب مريض، وهو الذي يتقلب بين الحياة والموت، وقدر حياته على قدر ما يطرد من شبهة وشهوة، وقدر موته على قدر ما يعش في شبهة وشهوة وتؤثر فيه شبهة وشهوة. السلف كانوا يهتمون بقلوبهم، لا سيما في هذه الأيام، فإن لم يستيقظ القلب اليوم فمتى؟ وإن لم يحيا الإنسان بقلب سليم في رمضان فمتى؟ وإن لم يتغير هذا القلب اليوم فمتى يتغير؟ هذا ميمون بن مهران، كما ذكر أبو علي الكشيري في كتاب الرقة. ميمون بن مهران، وكان كاتباً لعمر بن عبد العزيز، شعر بقسوة في قلبه، شعر بغلظة في قلبه، فقال لابنه عمرو: انطلق بنا إلى الحسن البصري، يبحث عن دواء، يبحث عن دواء لهذا القلب، فالمرض ليس جلطة في الشرايين، المرض ليس بمرض عارض، إنما هو مرض في صميم القلب، مرض في القلب ذاته، مرض عطل عمل هذا القلب الذي من أجله خلقه الله تبارك وتعالى. فقال لابنه: انطلق بنا إلى الحسن. قال عمرو: فأخذت الشيخ أقوده إلى الحسن البصري، فاعترضنا جدول ماء، قال: فلم يستطع الشيخ أن يعبر، فنمت، فعبر الشيخ من على ظهري حتى جئنا إلى دار الحسن، فناديت فخرجت الجارية فقالت: من؟ فقال: أبي، ميمون بن مهران. فقالت: يا شيخ السوء، من الذي أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون وعلى بكاؤه حتى سمعه الحسن البصري فخرج إليه، فلما رآه الحسن عرفه فأخذه إلى داخل داره، فقال له ميمون: يا أبا سعيد، إنني شعرت بغلظة في قلبي، شعرت بغلظة في قلبي، ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ أصوم له، أصوم حتى تزول هذه الغلظة، حتى يتغير هذا القلب. فأطرق الحسن ساعة ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين المتع؟ وأين الشهوات؟ وأين اللذات؟ أين كل ذلك ذهب؟ انقضى الطعام والشراب، ما تشتهي نفسه وتلذ عينه، ولا يستطيع أن يطعم طعمة واحدة، عطشان ولا يستطيع أن يأخذ شربة واحدة، جوعان ولا يستطيع أن يأكل، والخير أمامه والطعام والشراب عن يمينه وشماله. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهلا أعددت لهذا اليوم، يوم يأتيك فيه ملك الموت، فإما أن يقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى رضا ورضوان ورب راض غير غضبان، وإما أن يقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. هلا أصلحت لسانك؟ هلا عالجت هذا اللسان؟ هلا حجبته؟ هلا صومته عن كل حرام كما صامت بطنك في رمضان، وكما صام فرجك في رمضان؟ هلا صام هذا اللسان عن كل غيبة ونميمة، عن كل كلمة قبيحة؟ هلا لجمته؟ هلا صومته؟ هلا قيدته؟ فإنه يوردك الموارد، يوردك الموارد. أمسك النبي لسانه، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه، وأخبر أن أكثر أهل النار بسبب ما بين لحييهم وما بين فخذيهم. احفظ ما بين اللحيين وما بين الفخذين، أضمن لك الجنة. فهلا لجمت هذا اللسان؟ هلا حصنت أذنيك عن سماع كل قبيح، عن سماع كل معصية، عن سماع الأغاني، عن سماع المسلسلات؟ هلا لجمت أذنيك عن ذلك كله؟ ألا قل لهم قول عبد النصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في ديننا بأن الغناء سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار، ويرقص في الجمع حتى يقع. كذاك البهائم إن أشبعت يرقصها ريها والشبع، ويرقصه الناي وحب الغنى. وياسين لو تليت من صدع، لو أطال الإمام صلاته أكلت نفسه بعضها البعض، لو أطال الإمام ركعة من ركعاته كأنما وقف الليل كله، بل يبحث عن مسجد يختصر الصلاة اختصارا ويمقر الصلاة نقرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا جاءت المباراة، وإذا جاء المسلسل أو البرنامج المرتقب، فهو الواقف طيلة الساعات الطوال ليشاهد، يميل يميناً وشمالاً حتى لا يفوته شيء. وإذا أقبل على ربه ذهب عنه كل شيء. فهو في المسجد نعم، وقلبه معلق في المقهى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم، ورجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق كالنجفة كالمصباح في المسجد، يخرج جسده ويبقى قلبه. فكما أن من الناس من قلبه معلقا في المسجد، فمنهم من قلبه في المقهى معلق وإن كان جسده في المسجد، قلبه مع الشهوة وإن كان في الصف الأول خلف الإمام، قلبه خارج المسجد وإن كان يحيا ببدنه في المسجد يراه الناس. فأين قلبك وأنت في رمضان؟ وأين سمعك من سماع القرآن؟ وأين لسانك من ذكر الله عز وجل وقراءة كتابه؟ وأين أنت من هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قام من الليل حتى تفطرت قدماه، حتى تشققت قدماه صلى الله عليه وسلم. صام النهار، صام صلى الله عليه وسلم النهار، استغفر الله عز وجل 100 مرة 1000 مرة. جاهد صلى الله عليه وسلم، وخرجت الجيوش المسلمة في رمضان. فأين أنت؟ نائم، نائم حتى يكاد أن ينتهي الإمام من خطبته. أين أنت؟ نائم حتى يصعد الإمام المنبر. أين أنت؟ ساهي. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الأولين والآخرين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا بد للإنسان أن يتغير، فهذه دعوة إلى التغيير، دعوة إلى التغيير، دعوة إلى تغيير الأنفس، دعوة إلى تغيير الطباع، دعوة إلى تغيير الأحوال. غير، غير يا أخي من حياتك، دعك من هذا الروتين، نوم وطعام وشراب ونوم وعمل، وأين عبادتك؟ أين طاعتك؟ أين الغاية التي من أجلها خلقك الله عز وجل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. غير، غير من نفسك، غير من طباعك، فرمضان دعوة إلى التغيير، تعودت على الطعام والشراب فأمسكت في رمضان، أمسكت طيلة الشهر، استطعت أن تغير شيئاً فغير ما تبقى من صفات دنيئة من حسد وحقد وغل، غير من نفسك، غير من طبعك، اترك الأنانية، دعك من هذه الثقافة التي سادت وفشت وانتشرت في الأجواء ريحها النتن ملأ الأرض والسماء، هذه الأنا أنا أنا أنا ومن بعد الطوفان، إنما أوتيته على علم عندي، دعك من أنا الإبليسية أنا خير منه، دعك من الأنا الفرعونية أنا ربكم الأعلى، دعك من الأنا النمروذية أنا أحيي وأميت، دعك من هذا، تواضع، تواضع لله عز وجل، أدب نفسك، انتهن نفسك، عش لغيرك، فإن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. استوقفتني آية بالأمس وأنا في طريقي إلى المسجد لصلاة العصر، سمعتها فوقفت معها من بعد العصر إلى المغرب، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير والوحش من باب أولى فهم يوزعون يحشرون في صفوف وجماعات يقودهم قادة، حتى إذا أتوا على وادي النمل، قيل بالطائف وقيل بالشام، قالت نملة، نملة نكرة، نملة غير معروفة، لم تقل الملكة الرئيسة، قالت نملة، نملة غير معروفة، نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وقفت مع الآية فإذا فيها النداء، يا كما قال العلماء فيها النداء، يا أيها النمل ادخلوا، وفيها الأمر ادخلوا مساكنكم، وفيها الإرشاد لا تدخلوا أي مكان ادخلوا مساكنكم، وفيها التحذير لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وفيها الاعتذار وهم لا يشعرون. تعلم يا أخي من النملة، تعلم من النملة، نملة تنادي، يهمها مصلحة، يهمها مصلحة بني جنسها، قدمت مصلحة بني جنسها على مصلحتها، كان من الممكن أن تفر بنفسها وتنجو وتقول كما تقول أنت أنا ومن بعد الطوفان، لا، لكنها حذرت وأنذرت ونادت وصدعت وعرضت نفسها، أمرت ونهت وأرشدت واعتذرت، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كحلى بخصال النملة، كحلى بخصالها فهي نملة، ومع ذلك فعلت ذلك كله. يا أخي تخلص من الأنانية في رمضان، عش لدينك، عش لدينك، عش لإسلامك، دعك من العيش من أجل نفسك، عش لهذه الأمة. كيف وصل الإسلام إليك؟ هل وصل الإسلام إليك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقولهم، في ضياعهم، في تجاراتهم، في محلاتهم؟ هل وصل الإسلام إليك وهم كذلك حملوا الإسلام وأخذوه عن رسول الله وجلسوا وقالوا يكفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، تحركوا، جابوا الأرض كلها، ما تركوا شبرا إلا وسالت عليه دماؤهم حتى يصل إليك هذا الدين. ركبوا البحر، ركبوا الصعب والسهل. عقبة بن نافع يصل إلى البحر المحيط فيخوض بفرسه ويقول مخاطبا هذا البحر: لو أعلم أن وراءك أناس لخضته حتى يعبدوا الله تبارك وتعالى لا يشركوا به شيئا. عش يا أخي، عش من أجل الأمة، عش من أجل الشريعة، احمل قضيتك، اجعلها بين عينيك. إن لم تكن هذه هي قضيتك في رمضان فمتى؟ نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يجبر كسرنا وعجزنا وتفريطنا. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.